السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يثبتها لنا ما حيين أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وهذا من تفسير ابن عباس في العالم الرباني، فقال: هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، وأن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تتكامل المراتب بذلك، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وسأتي إن شاء الله في الكلام اليوم على العدالة، وأنه لا يشترط فيها عدم الذنب أو عدم المعصية بحال من الأحوال، ولا تجد أبدا أحدا لا يقع في المعصية. حتى الأنبياء، لولا الأدب لأقول حتى الأنبياء، لكن الأدب مع الأنبياء كما سأبين، وإلا فقد جاء صريحا في كلام ربنا جل في علاه: وعصى آدم ربه فغوى. وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد ينشر فيه العلم خير يكفر 70 مجلسا من غيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول: أجلس بين يدي زيد بن ثابت أتعلم منه مسألة خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وحديث حسنه ابن عبد البر وحسنه بعض العلماء، وإن كان جمهرة من العلماء على تضعيفه، لكني أدين الله بتحسينه، وهو مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء. وهذا الحق، الأمة بأسرها فيها جهادان: جهاد اللسان وجهاد السنان. وجهاد اللسان لا ينقطع بحال من الأحوال، وقد ينقطع جهاد السنان إذا انتشر دين الله جل في علاه. والحق بأن أصل دين الله جل وعلا انتشر بالدعوة باللسان قبل السنان، وإلا فليس الكل متكبرا جاحدا من أجل السنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. اليوم إن شاء الله الكلام على قاعد الأدلة النبوية في القاعدة الأصولية، بعدما أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب الرسالة. لأن تطبيق عملي، يعتبر هذا التطبيق عملي بالاستقراء في الأدلة النبوية على القواعد الأصولية، نستخرج فيها الفوائد الجمة التي تبين لنا كيف أن علماءنا استقرأوا الأصول من الكتاب والسنة، وليست المسألة من علم الكلام كما يظن البعض. وأيضا حتى نقول ننظف كتب الأصول من كثير من علم الكلام، وبعد ذلك ندخل على المجموع ولو كان في وقت على بين الألباني والفقهاء. القاعدة التي بصددها نحن اليوم: لا يجب عرض خبر الواحد على القرآن، لا يجب عرض خبر الواحد على القرآن. هذا التأصيل، هذا تأصيل عند علمائنا من الشافعية، وهذا الأصل عندنا بفضل الله جل في علاه، وأيضا الحنابلة. ولكن هذا الكلام أقوى، يكون ردا على الأحناف وعلى المالكية، لأن المالكية كما قلنا يعرضون خبر الأحاد بعمل أهل المدينة، ويعرضون خبر الأحاد أيضا بالكتاب، وبينا ذلك كثيرا لما ضربنا مثلا في المالكية أنهم يقولون بمسألة الأكل كل ذي مخلب من الطير أو ناب من السباع، قالوا لا يأخذون بهذا الحديث لأنه يعارض إيش؟ يعارض الكتاب، والكتاب هو: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل. قال هذا الله تعالى، قال: وفصل لكم ما حرم عليكم، فلم يأخذوا به. الغرض المقصود هنا الكلام على عرض خبر الواحد على القرآن. سنبين أولا بأن هذا لا يصح بحال من الأحوال، وهذا من كلام أهل البدع. وإن وافق أهل السنة في الاجتهاد تأصيلات أهل البدع، لا يستلزم ذلك أنه مبتدع، وهذا أنا بينت ذلك لتعلم الشعرة بينما تدقق فيه النظر من العالم الذي اجتهد فأخطأ فله أجر، ويكون وافق بخطئه، وافق أهل البدعة، ولكنه ليس مؤصلا للبدعة بحال من الأحوال، ولكن هو اجتهاد وصل به إلى ذلك فأخطأ، فهذا لا يبدع بحال من الأحوال. ولكننا نقول بأنه قد وافق قوله أو وافق اجتهاد قول أهل البدع، ونحن لا نأخذ بقوله ونرد القول على قائله كائن من كان، وله لنا وله عندنا الاحترام والتبجيل وأيضا التكريم. فهنا هذا من تأصيلات أهل البدع بأنهم يعرضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب، ومن هنا إما الرد وإما القبول، وهذا في التأصيل أصالة، في التأصيل أصالة ضعف عقل وضعف علم بل وضعف ديانة، رقة في الدين، لأن الحق بأنه إذا قال سنعرض الحديث على كتاب الله جل في علاه فيها دلالة أنه لا يعتقد بأن هذا اللوازم، ونحن لا نأخذ الناس باللازم، لكن من اللازم أنه لا يعتقد بأن الحديث وحي كما أن القرآن وحي. ونحن نقول من تأصيلات أهل السنة والجماعة السنة وحي والقرآن وحي، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الدلالة بسرعة، مفيش حصر وقصر خالص هنا ولا في رحلة حتى، ممتاز، هات ممتاز. وما من الأسماء المبهمة فتدل على العموم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا هو كما قال الأخ الكريم الحصر والقصر في إن هو إلا وحي يوحى، لكن هي الدلالة دلالتان. فيبقى احنا نقول إذن لما يتكلم السلام ما يتكلم إلا بالوحي، لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه قال أهل مكة يردونني على ما أو يعاتبونني أن أكتب عنك كل شيء، قال أكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج إلا من هنا إلا الحق. وأيضا في الدلالات على بأن السنة وحي قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه، حط تحتها خط لأن هذا الذي سنستدل به. فهي فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي بقول الله تعالى ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه، ثم قال في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين أنت، لتبين للناس ما نزل إليه. إذن السنة على قصة بالقرآن أيضا أنها بيان، والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من النبي صلى الله عليه وسلم نقلا ومن الله أصلا، يعني هو إنشاء من الله جل في علاه ومن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا ونقلا، لا سيما أن الله جل قال إنما أسلوب حصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين، قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، ما عمومه الآن ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى إذن في قول الله تعالى ثم إن علينا بيانه، علينا ترجع هذا هنا الضمير عائد على من؟ علينا بيانه عائد على من؟ على الله جل في علاه، فهو الذي يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين على عن طريق البلاغ وأيضا التبيين. وهذا التبيين كما قلنا النقل و البلاغ. وأيضا قول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كما قال الإمام الشافعي ما أدرك، قال أدركنا من علمائنا هم يقولون آيات الله هي الكتاب والحكمة هي السنة، وقد قال الله جل وعلا أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذه فيها دلالة، دلالة الاقتران تدل بالمغالاة، لأن الأصل في العطف الإيش؟ الاتحاد. الأصل في العطف ده عطف بيان، الاتحاد صحيح، العطف العطف المغايرة، يبقى الكتاب يغير الحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمره فيقول ما وجدنا في كتاب الله جل في علاه من حين أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله هنا يقصد بهذا السنة وجعلها مثلية، والمثلية بأنها الوحي، ولكن المراتب متفاوت، بل في القرآن مراتب متفاوت، ففي الآيات ما هو حسن وأحسن، في الآيات ما هو حسن وأحسن، والدلالة على ذلك يعني القرآن متفاوت، نعم الدلالة على ذلك بسرعة سرعة الفتنة والإجابة. كان الذهبي يتكلم عن ابن تيمية يقول أراه ينتزع الحكم من الآيات كأن القرآن والكتب الستة أمام عينيه يختار ما يشاء بسرعة. ها نأتي، ما مش هذا الشاهد، ائتي بالشاهد، طب نأتي بخير منها أو، لكن ممكن يرد عليك أن هذا منسوخ، أنا أريد في القرآن هناك حسن وأحسن، ممتاز ممكن حديث، أنا أريد آية بقى الآن عندما يتبعون أحسنه الآية صريحة يتبعون أحسنه. وطبعا كلام أبي رضي الله عنه لما سأله السلام عن أعظم آية، ما أعظم آية معك في الكتاب؟ فقال آية الكرسي، فضربه على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ففيها حسن وأحسن تفاوت، لكن هما المثلية هنا هما سواء بأنهما وحي. المثلية هنا بأنها إيش؟ بأنها وحي. حتى المتواتر لا ينزل منزلة القرآن، لا ينزل منزلة القرآن، حتى الحديث القدسي لا ينزل منزلة القرآن. الغرض المقصود بأن هنا لما قال سلم إني أتيت القرآن ومثله معه، المثلية هنا على أنها وحي، على أنهما وحي. أيضا من هذه الأدلة أن في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم، طبعا ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، هذه مسألة أصولية مهمة جدا. إيش هي؟ نسأل شيخنا الشيخ أحمد بقى ولا بلاش؟ دخلك في المدمار. احنا اشتقنا الى الشيخ احمد الفقيه والشيخ ايمن والشيخ محمد جزاكم الله خيرا، لكن ها ممتاز ممتاز. طب خلاص بقى اتيت بها فاسرع بقى، اسرع في التراك. انت اتيت بالمهم اسرع في يا حبيبي. نعم صحيح، هي مسألة اصولية، وهي لما يقول السلام الا وانما حرم رسول الله، اذا فالنبي السلام مشرعه الان. هذه مسألة اصولية مختلف فيها. ايوه ائت بها وقت بالراجع. في احد ممكن يعضد الاخ الكريم ولا نمشي فيها نحن؟ ايش بقى ده؟ كانت المساله مشوره مشوره، استشار ابا بكر يعني لا يساعدك، قد تستانس به، فلا ما تنفعش. وطبعا يستدل بذلك على حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم وقال ان الله تعالى كتب عليهم كل حج فحجوا، فقام الاقرع بن حبس قال يا رسول الله افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. قال لو قلت نعم لوجبت. يستدلون بذلك، ويستدلون أيضا ببعض الأدلة الكثيرة، منها أن السلام أجاب على كثير من الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مشرع. وطبعا هذا بالإجمال، وصحيح الرجح أن السلام ليس بمشرع، لا سيما وأننا عندنا الأدلة التي أتوا بها أدلة محتملة، وعندنا المحكمات تقول بأن السلام قال ما على الرسول إلا ما إلا نفي وإثبات حصر وقصر، ما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وايضا الله امره ان يقول انه ما عليه الا البلاغ، انما هو مبلغ عن ربنا جل في علا، لا سيما ان الله تعالى قد عاتبه في اكثر من حاله. وايضا العلماء يقولون ان كل الاحكام التي جاءت يسالونك عن المحيط، قل هو يسالونك عن الخمر والميسر، قل فالاجابات كان ينتظر الوحي من الله جل في علا. وكثير من المسائل التي جاءه فيها اليهود يسالونه انتظر الوحي ان يتكلم عنه، سواء كان خبرا او كان حكما. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال يا رسول الله اني اتيت من المراه ما ياتي رجل من زوجه لكنني لم اطا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حتى اخذه جذبه ابو بكر فقال له استتر بستر الله جل في علا. قال لا والله يا رسول الله اقم علي الحد. فسكت المسلم حتى أقيمت الصلاة، فصلى، فبعدما صلى قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. أتى له بهذا من وين؟ من وين أتى له بهذا؟ بأنه انتظر الوحي، ولذلك تلا عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل للأمة عامة. في الصحيح الراجح في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل وليس بمشرع، هو ناقل للشرع، هذا الراجح الصحيح. لكن يمكن أن نستدل بالأدلة التي أتوا بها طبعا ودلالة طبعا إنصافا الرد عليهم بما استدلوا به. ألا وإنما حرم رسول الله، ألا وإنما حرم رسول الله، الإجابة في السياق ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وهذا يعني كما كان هذا وأنتم تعلمون يقول أنه من الله جل في علاه، فهذا أيضا من الله. السياق يبين ذلك. أو يقال ألا وإنما حرم الله كما ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن ما حرم رسول الله يكون وحيا من الله بأصل بالتقدير. والتقدير من وين؟ من الأدلة المحكمة التي جاءت في القرآن المحتفى، إنما على رسولنا إيش؟ البلاغ. وأما حديث لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم بالوحي لوجبت عليكم، قالوا الأصل عدم التقدير، قلنا التقدير بسبب المحكمات والأدلة دليل على ذلك، لا سيما أنه سلم سئل أكثر من سؤال ولم يجب عنه بحال من الأحوال. فالغرض المقصود هنا أيضا قول سلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وكما قلنا تأصيلات الشافعية والحنابلة هو الأصل من ذلك، والحنابلة تلميذ الشافعية. في النهاية الحنابلة ليس لهم أصول مستقلة، هم توابع للشافعية حزن من حزن وعلم من علم أو جهل من جهل، هذا الحق الذي لا يمكن الحيدة عنه. فالحاصل بأن هذا من التأصيلات التي ترفع مذهب الشافعية في هذا الباب، بأنهم لا يمكن أن يضربوا القرآن بالسنة، لا سيما أن الله قال أفلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والسنة خرجت من مشكات القرآن فلا تعارض بحال من الأحوال. لذلك الشافعي كان يقول بذلك بهذا الأمر، ائتوني بأي حديث يخالف آية أو حديث يخالف حديث أبين لكم أنه لا خلاف، وقد استخلف بعد ذلك يعني على نفس المذهب ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة. فالغرض المقصود الذين قالوا بعرض الخبر الواحد على أو الأحاد على القرآن عندهم بعض الشبه بأن خبر الأحاد ظن الثبوت والقرآن قطعي الدلالة، كل هذا لا يمكن أن ليس ثمة فرق فيما ثبت سواء كان قطعيا أو ظنيا، أنه ثبت والاحتمالات وإن كانت تعتري، لكن نحن نتكلم نحن نتعبد لله بأكثر العبادات على الغالب غالب الظن وليس على إيش وليس على اليقين. استدلوا بحديث إذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على الكتاب، وهذا حديث موضوع لم يصاحب حال من الأحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا شبهة لهم ولا يمكن أن نقول بعرض الخبر الواحد على القرآن. قد تأتينا شبهة هنا وقد يستدلون أقول يستأنسون لا يستدلون للجرأة التي عندهم بأمور واقعية تثبت أننا نعرض القرآن على نعرض السنة على القرآن، بل ونرد الحديث من أرض من أجل عرض السنة على القرآن. يا ترى ما هو الذي يستأنسون به ويستدلون به وكيف الإجابة عنه؟ دي من الأهمية بمكان، هذا رونق من العلماء الذين يعطون قياسا يعطون بابا كتابا كاملا في مسألة نقد متون السنة، يعني كيف أن تكون عالما حقا متقنا لتنتقد انتقاد المتون. أقول لكم ما الفرق بين المتأخرين والمتقدمين؟ المتأخرون ينصب بصرهم على السند فقط، لذلك لو في مدلس يقول لك انتهى الموضوع، الحديث ضعيف السند فيه مدلس والتدليس ضعف في وطبعا هذا كلام فالمتقدمين ليس بصحيح، لكن هم ينصب نظرهم على السند فقط. اما المتقدمون فكليه النظر يكون على السند وعلى المتن، صحيح. طيب انا اقول لكم هذا حدث من عائشه رضي الله عنها، واعطتنا نبراسا في مساله نقد متون السنه عندما نظرت الى بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردتها، طبعا مش احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي ردتها ووهمت الصحابه، وكان القوه عندها في توهيم الصحابه هو ايش؟ عرض السنه، عرض هذا الروايات على الكتاب. لما ورووا لها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الميت لا يعذب ببكاء اهلي، قالت تحدثون عن رجل ايش؟ لا يكذب ولا يكذب بحال من الاحوال ولا يكذب، فهو صادق ومصدوق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وهمته، قالت لكن السمع يخون، وهمت عمر بن الخطاب. ليش وهمت عمر الخطاب؟ استدلت لانها عرضت السنه على الكتاب، هي فعلت هو ذلك. لكن هذا يبين لنا ان هذا من اساس علم الحديث وعلم نقد المتون السنة، بأنهم ينظرون إلى السنة التي لابد أن نقول أنها سنة صحيحة، هل تصح عن السنة أو لا تصح، ينظرون بأنها لو عارضت الكتاب لا يمكن أن تكون صحيحة، لا يمكن بحال من الأحوال. صريح الكتاب مع صريح السنة لا يتعارضان لأنهما خرج من مشكاة واحدة، وهذا ضابط قوي جدا عند عائشة، كان نبراسا لطلبة العلم ولطلبة الحديث أن يعلموا بإتقان كيف نقد متون السنة. فقالت إن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيا استغفر الله، قالت ولا تزر وازرة وزرة أخرى. شو انظر، قالت الآن أن تقول الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ما فعله؟ ليس له فعل، وعندنا المحكم من الكتاب أنه قال ولا تزر، هذا وهم من عائشة وليس وهم من عمر بن الخطاب، لكن هي عائشة علمت العلماء كيف يكون نقد متون السنة عشان تصل أن تقول هذا متن صحيح أم لا. تنظر لو في هناك معارضة صريحة بين الكتاب والسنة لا يمكن الحديث هذا أن يكون صحيح، أو ممكن تكون الآية ليست إيه؟ ليست آية، وهذا الصحيح. فيبقى حموت هو القرآن وصل بإيش؟ شو وصل متواتر يا حبيبي؟ ممكن يقال هذا الكلام؟ أيطرح هذا الكلام؟ وأنا بجر بتنجره؟ لا، هو ملهاش غير احتمال واحد، أن الحديث هذا لا صح، لأننا لا نقبل القرآن إلا أن يكون أحادا، صح؟ إلا أن يكون متواترا، يبقى لا كلام، ثبت لنا وصل لنا أن هذا قرآن، يبقى لابد من القطع في إيش؟ في سند الحديث، لابد من رد الحديث لو هناك معارضة صريحة، وهذه معارضة حقا ظاهرة. إنما المعارضة التي توهمتها عائشة ليست معارضة رضي الله عنها أرضاه، ووهمت عمر وليس لها أن توهم عمر بن الخطاب، لأن توجيه الحديث موجود، وإن الميت لو عذب بكاء أهلي إن وصى بذلك، وهذا كان من فعل الجاهلية، يبقى هذا من فعله، أو أنه كان يعلم أنهم يفعلون ذلك وأقر ذلك ولم ينكر ولم يوصي بخلافه. يبقى هو من فعله ولا مش من فعله؟ من فعله. يبقى لا معارضة هنا بينها وبين الكتاب. ولا تزر وازرة وزر أخرى. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ يبقى إذا هذه ليست شبهة وليس دليلا لمن يقول بأننا لابد أن نعرض الحديث على الكتاب فإن وافق الكتاب أخذنا به وإلا لم نأخذ به. هذا كلام لا يصح ولا يقال بأن الحديث يخالف الكتاب بحال من الأحوال. فهذه مسألة من من من من الأهمية بمكان، وهي مسألة عرض خبر الواحد. هذا قد ضلت فيه الأفهام وأيضا زلت فيه الأقدام، وكما قلنا يبين ضعف المذاهب التي لا تقول التي تقول بمثل هذا. كما قلنا كالمالكية من ضعف مذهبهم أنهم كما قلنا يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الأحاد، ويقدمون أيضا الكتاب يعني قطع ثبوت عندهم على خبر الأحاد. وقلنا هذا يعني عند أهل البدعة أن التأصيل عندهم أن السنة ليست إيش؟ ليست واحدة. هذا لا. طبعا أما مالك فلا. الإجابة عن مالك، ليش مالك بيفعل ذلك؟ إيش الإجابة عن مالك؟ مالك يتقن قبل أن نولد، بل قبل أن نولد علماء المتتابعين هؤلاء يعلم أن السنة واحد، فكيف الإجابة لمالك؟ ها؟ مين أخطأ؟ مالك أخطأ صح؟ أنا بقول كيف عذره؟ كيف نعتذر له؟ ده من الأدب أن تعتذر للعلماء في هذا الباب والتوجيه، طالما هو من أهل السنة والجماعة. لو فيها عصايه معايا ابو معاذ، يا ابو معاذ، مالك يقول خبر الاحاد اذا خالف ظاهر الكتاب لا ناخذ ظاهر الكتاب، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اكل الاسد يجوز، اكل القرد والفيل يجوز. هي الصحيح الرارح ان انا اعتذر لمالك، ان مالك قال انا عندي قطع ثبوته الان، عندي الاحاد، يعني الوهم قد يدرك المرء، فلذلك اقول بتوهيم الراوي، اقول ده اعتذار لمالك. لكن هناك اهل البدعه تأصيل عندهم أن مسألة السنة ليست إيش؟ هذا الفارق. وهذه القاعدة المهمة جدا التي نأخذ عليها، وهذه أيضا نسعد بها أن نقول بكل نأخذ الكتاب والسنة. ولا يصح أن نقول نرتب الكتاب ثم السنة، لا، الكتاب والسنة، ولكن تتفاوت الإيش؟ المنازل، تتفاوت المنازل والمراتب. هذا الحق الذي نبينه. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، وهي قاعدة العدالة شرط في الراوي لقبول الروايات. هذه بقى مسألة بحر آخر لو أطلنا النظر فيه، ليتنا يعني نبين أن من الجرح القرب من السلطان، من الجرح عند بعض العلماء القرب من السلطان. وهذا سنبينه إن شاء الله. جرح في ديانة أو جرح في ضبط أو جرح في علم، هذا سنبينه كثيرا، لأنه إذا وقفنا عنده أو نأخذ بعد ذلك، طبعا هذا له تأويل وتوجيه، لا أحد يأخذ على إطلاقه. هم يعني إذا كان الجرح القرب من السلطان لا يؤخذ على إطلاق، أو التعديل القرب من السلطان لا يؤخذ على إطلاق بحال من الأحوال. وإلا لو كان هذا على إطلاقي، لأول من يمكن أن نقضح فيه ومن؟ الزهري. ومن لذون الحديث بأمر من؟ ورجاء ابن حيوة. رجاء ابن حيوة أقرب الناس عمر بن عبد العزيز. فليست المسألة لهذا، يعني لا هي غلو ولا جفو، لها ضوابط. من علم أنه في القرب من السلطان أنه ممكن يفتتن بهذه الدنيا مثلا، فهذا نقول له لا تقترب. وإن كان الرجل يعني تنصلح به الحال وينصلح به العامة وينصلح به السلطان، يجب القرب، وقد نقول مستحب البعد. هذه مسألة نبينها إن شاء الله بالتفصيل، لكن هنا المهم بأنهم قالوا العدالة شرط في الراوي لقبول روايته. أنا طلبت منكم البحث في هذا الحديث، وأنظر أراء الإخوة بقى وبحث الإخوة في هذا الباب، لأنها مسألة جد خطيرة. قول النبي وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قلت الحديث فيه ضعف، ولكن جاءت طرق يعني ارتقى بها إلى الحسن، وقد استدل به ابن عبد البر على أن علامة العدالة حمل هذا العلم. كل من حمل العلم فهذه إشارة على تعديله، فمن كان عالما فهو عدل، كل عالم عدل، هذا تسوي هكذا، كل عالم عدل. هذا توسع غير مرضي، وله ضوابط، لذلك سنتكلم فيها إن شاء الله. أولا نقول شرطه قبول الحديث، لأن الحديث لابد له من إيش؟ من رواة، سلسلة الإسناد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرواية. وطبعا بعد تدوين السنة صارت سلسلة الإسناد صارت إيش؟ شرفية. كل سلسلة الإسناد الآن، لو أنا أتيك بإسناد الكتب الستة إلى البخاري إلى أبي داود، كل هذه السلسلة التي تمر لو أتينا بكذاب حتى وضع ليس فيها ثمة شيء، لو في الوسط هل من الهلاك بمكان ليس فيها ثمة شيء، لأن السلسلة هذه السلسلة إيش؟ شرفية، لا تؤثر، خلط دونت السنة. لكن هناك شروط في تدوين السنة، شروط هذه قد استقرأها العلماء في التي لا بد أن تتوفر في الراوي الذي يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تراهم يدورون جدا في مسألة التعديل، هو النظر إلى هذا الرجل الذي يروي الحديث هل يتجرأ على الكذب على رسول الله أم لا. هذا محط من أنظار العلماء، وهذا غاب عن كثير من العلماء هذا الباب. ولذلك أنا أقول أصالة لما يبحثون عن الفسق، يبحثون عن الكبيرة، يبحثون عن البدعة، لما؟ لأن الأصل يقولون هل هذه المعصية تجر إلى الجرأة على الكذب أم لا، هل هذه البدعة تجر إلى أن يكذب أم لا. لأننا نقول خلافا لكل المعاصرين أو لجل المعاصرين، بل الإمام البخاري روى لمبتدعة يؤصلون البدعة أو يرون حديثا يقوي البدعة التي هم يعني عليها وروى له. ليس المسألة على ما قال المتأخرون بأن المبتدع له شروط ولا بد أن نقبله ألا يروي ألا يروي رواية تقوي بدعته، وأن يكون تقيا نقيا ويكون صادقا كما قال الشافعي وغير الشافعي. لا، هذه أنت لو نظرت استقراء حتى عند المتقدمين هتجد من الرواة من روى أحاديث تقوي البدعة التي هو فيها، وقد روى عنهم يعني بعض أصحاب الصحيح أو بعض أصحاب السنن. فالضابط عندهم عشان تعلم، الضابط عندهم في هذا الباب هل ما اقترفه من معصية أو ما يعني تبنى من بدعة يمكن أن يجر للكذب على رسول الله أم لا. لأن أصل المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد الكذب عليها فليتبوأ مقعده من النار، حديث أبي هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب، يعني هذا حديث بلغ حد التواتر. ومن روى حديثا يرى أنه من الكذب عليها فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فإذا الأصل أنه لا يروي الحديث إلا أن يكون عدلا. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم إن جاءكم عدل فإيش فلا تحتاجون إلى البيان. فإذا من شروط يعني صحة قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. المسألة عندكم أنا الجزئية الأولى سأتي بها، والجزئية الثانية عندكم في مسألة ابن عبد البر، وهل هو توسع غير مرضي، وكيف يكون مرضيا، وهل حقا من حمل العلم هذه إشارة على تعديله أم لا. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله يعني معكم أولا في النقاش. لكن أولا أنا أبين ما هي العدالة وكيفية العدالة وأيضا شروط العدالة عند العلماء. العدالة كما قال علماؤنا هي خلق أو قل، هي سمة ملكة للراوي أو للعالم بقى، ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى وخشية الله جل في علاه والمروءة والأدب، لأن أزيد في غالب أحواله. في غالب أحواله هذه من الأهمية بمكان، لأنك لن تجد أحدا قط في كل أحواله على التقى والورع. حلم الأحوال قلت قبل ذلك، انظر لترجم العلماء، لن تجد عالما إلا ويقال ولم يقترف كبيرة، لا يتكلمون عن الصغيرة إلا فيما كما قلنا ما نظر عندما يقولون إذا قيل لهم الساعة الآن أو الساعة غدا لا يزيد على ما هو عليه، لا يستطيع زيادة يعني الكلام. وهم يقولون هنا عن الطاعة ما تكلموا على أنه يعني كف عن الخطأ أو الوقوع في الخطأ. عامة أقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وخشية الله والأدب في غالب الأحوال. ملكة يبقى معنى ذلك أنه إيش استمر عليها، صارت مكتسبة وتدرب بالضربة والممارسة، يعارض نفسه يعني يرد النفس الأمارة بالسوء في كل أحواله وكل أحايينه، عندما تعين له أو يشتهي شيئا في مخالفة لشرع الله جل في علاه يردها ينافح، وإن غلبته نفسه تاب وآب إلى ربه. يعني ملكة تحمل الراوي أو تحمل المكلف اللي احنا بناخذ منه الحديث أو العلم على ملازمة التقوى. التقوى كما قال علماؤنا التقوى هي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يبقى أعمل بطاعة الله، وهذه لابد أن تكون على بصيرة. الطاعة لا يعلمها إلا ببصيرة وعلم، يبقى يعلم ويعمل. إذا قلت يعمل يبقى لابد أن نقول أصل التقدير يعلم ويعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعلم ويعمل، يعمل بطاعة الله على نور من الله، هذا تفسيره على نور من الله يعني على بصيرة، يرجو ثواب الله. يبقى إذا عمل بعلم وإيش وإخلاص لابد. وأيضا يترك المحرم، ترك معصية الله جل في علاه على نور من الله، أيضا يخاف عقاب الله جل في علاه. هذا مجمل ما يقال في التقوى، ملازمة التقوى. وهذا أيضا على الغالب وليس على الكل، على الغالب وليس على الكل، كما سنقل لكم كلام ابن المسيب وكلام ابن حبان في هذا الباب. وملازمة أيضا خشية الله، لأن العلم العلم هو الخشية، كما قيل الإمام الشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك قال علماؤنا قالوا من رام الخشية فعليه بإتقان العلم، من رام الخشية فعليه بإتقان العلم، وإن زل وإن سقط وإن كانت له الهفوات والزلات والسيئات والخطيئات، لكن هو سريع الفيئة والتوبة إلى الله جل وعلا. سنبين أنه ما من أحد إلا ولازم ذنبا، ما من أحد إلا ولازم ذنبا. المسألة على الغالب، المسألة على الغالب. شروط العدالة طبعا احنا قلنا ملازمة التقوى وملازمة الأدب، ملازمة الأدب، وهذه من الأهمية بمكان. تخطئة المخالف أو تخطئة المخطئ ليس فيها سوء أدب، لأن الناس تخليط إما جهل مركب وإما غلو في غلو أو جفو، والنتيجة جهل مركب. تخطئة المخطئ ليس فيها سوء أدب، وبيان الخطأ على عالم ولو كان من أعظم علماء الأمة ليس فيها سوء أدب. أن تخطئ ابن تيمية، تخطئ ابن حجر، أن تخطئ الشافعي، أن تخطئ مالك، أن تخطئ أبا بكر، ليس فيه سوء أدب. إذ الحق أعظم من الكل، شيخ الإسلام حبيب أين والحق أحب إلينا منه. ليس تخطئة أحد في خطأ وقع فيه بخطأ بين من سوء الأدب، هذا هذا هذا لا يقوله إلا إيش، إلا المقلدة الذين لهم منافع أخرى ومآرب أخرى، فهو لا يرتقي إلا تحت مظلة معينة. فلما تخطئ هذه المظلة هو هيضيع، هو على السماء ما عنده شخصية مستقلة، ما يستطيع أن يظهر. فأنت تخطئ بقى اللي هو ظله، اللي مظلله، اللي هو بيطلعه وبتخطئه، ما انت بتنسي في اصل الباب اللي هيمشي وراه، وهذا ليس يعني، فهي منافع اخرى، لكن نقول وليست من سوء الادب. هو يريد ينفر الناس من سماع هذا الكلام، فيقول هذا سوء ادب، انت تقضح في الاكابر، انت تاتي الى مكانه الـ يعني النبلاء بيننا. هذا الكلام فيه شيطنه، فيه شيطنه، فيها تلبيس الحق بالباطل، ومواراه الحق اعظم خطيئه، اعظم خطيئه. يعني أن تحابي الباطل أو تغطي على الحق، هذه أعظم خطيئة. فتخطئة العظيم النبيل ليست من سوء الأدب. حمل الأحوال أنا ألفت الانتباه إلى هذا. فإذا قلت بأن عالم الحديث أو عالم الفقه أو العالم لابد أن يلازم الأدب، نعم هناك أمور يحسبها المرء أنها من الأدب وهي ليست من الأدب، كما حسب سابقا بأن من الحياء ألا تتكلم وترد يعني وتسأل سؤالا فتتعلم به، ليس من الحياء. أو أن تخفي الحق حياء، هذا ليس بحياء، هذا خوار. رأيتم كيف قال الله جل في علاه إن الله لا يستحي من الحق، هو هذا كان يؤذي النبي فقالها الله جل في علاه، لأن الحياء من الحق يعتبر إيش، تضيع للحق، وأنت مطلوب أصالة أن تظهر الحق. فإذا ملازمة الأدب هذا أمر جليل، لكن ألفت الانتباه أنه يعني على ما ظهر في الساحة أنه عندما ترد على الأكابر في خطأ وقعوا فيه بأن هذا من سوء الأدب، هذا خطأ مبين، خطأ مبين، بل هذا من ده هو قمة الأدب أن تظهر الحق، لأن هذا أدب مع من؟ أدب مع الله. الأصل أنك أدبك لابد أن يكون مع الله جل في علاه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أن أنت أصلا تظهر الحق فأنت لا تتأدب مع رسول الله، وإن كنت لا تتأدب مع رسوله فأنت كاذب في أدبك. من لم يتأدب مع رسول الله لم يتأدب مع غيره بحال من الأحوال، أنت كذاب. يبقى في شيء آخر وراء هذا، مآرب أخرى خلف الأكمة. فالأدب الحق هو الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإظهار الخطأ ليس من سوء الأدب، هذا ألفت الانتباه إليه لأنه من الأهمية بمكان. وأما بالنسبة للأدب، الأدب قد قال علماؤنا من السلف، قالوا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم إيش، القائم، درجة الصائم القائم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدحه الله تعالى مدحه بأرقى الصفات والسمات قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأدب أن تعرف الفضل لأهله، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل. هذا من أعظم الأدب. لذلك لما اشتد خالد على عبد الرحمن عوف اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أصحابي. والعجب كل العجب أن من الكرامات أن خالد بن الوليد من التابعين وظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب والله. صحيح أما هو إيش؟ صحابي. ومع ذلك يقول له لا تسبوا أصحابي أصحابي. وخالد ليس بصاحب. الصحيح أنه إيش؟ من أكابر الصحابة. ومع ذلك لما كانت المفاوتة، لما كانت المفارقة في المراتب، قال لا تسبوا أصحاب، هذا من السابقين، لا تسبوا أصحاب أصحاب، لا تسبوا أصحاب، لو أنفق أحدكم مثل أحد. الكلام هذا للصحابة مع الصحابة، مش إحنا. كثير من الشراح يحسبون أن الكلام علينا إحنا، لا، ده الكلام عن السابقين والمتأخرين. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ولا نصيفة. ولذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالأدب مهم جدا لطالب الحديث. لذلك قال ابن حبان وقال أيضا الخطيب وقال ابن عيينة قال لزاما وجوبا على طالب العلم أن يكون من أتقى الناس علما، نعم من أحرص الناس علما، يكون في الرحلة في الطلب، وأن يكون من أحسن الناس منظرا، من أعظم نبي هيئة، من أحسن الناس أدبا. لابد أن يكون من أحسن الناس أدبا. ومن الأداب أن تعرف الفضل لأهل الفضل. شروط العدالة كما نص عليها علماؤنا، أقول من شروط العدالة الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصاحب حال من الأحوال أن يقول يعلو غير الإسلام فوق الإسلام. ما أدري، العلم له ناس والجهل له ناس. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الغير المسلم لا يكون عدلا بحال من الأحوال، فإن لم يكن عدلا لا يكون عدلا. مفهوم؟ ليش؟ لأن الله جل في علاه بيّن ذلك وقال عن أهل الكفر، قال الله جل في علاه مبين العداوة حتى قبل أن يبين المكانة، قال وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأناملة قل موتوا، قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأناملة من الغيظ قل موتوا بغيظكم. قال الله تعالى ولا ينبئك مثله خبير، هو الذي يعلم بمكنون الصدور. قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. فلا صاحب حال من الأحوال أن نأخذ ديننا من يعني رجل كافر. الإسلام العدالة لابد لها من الإسلام، والكافر ليس بعدل وليس بمرضي بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء والكافر غير مرضي بحال من الأحوال. الشرط الأول شرط الإسلام، لا سيما أن السلام قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا، هناك كافر جلد وكان رجلا مغوارا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد القتال معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، قال لا، قال اذهب لا أستعين بمشرك. معناه يعني الصحابة يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم إن له إيش؟ له فتوة، له قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع لا أستعين بمشرك. حتى جاءه في الثالثة ويريد يقاتل حمية، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال إذن فنعم، قال إذن فنعم. فالحق بأن الإسلام شرط في العدالة، وغير الإسلام ليس غير المسلم غير عدل. الثاني العقل، الثاني شروط العدالة العقل. طبعا هذا يخالف الحكمة العامية على المصطبة، وهم يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين. لا، هذا مجنون من قال بهذه الحكمة. الحكمة لا تأخذ من أفواه المجانين بحال من الأحوال. العقل عندنا شرط حتى نأخذ الحكمة أو نأخذ العلم. ولذلك قال مثلا رفع القلم عن ثلاثة، فالمجنون قال والمجنون حتى يفيق. فأيضا العقل لابد أن يتوفر. العلماء يقولون وهذه فيها دلالة على على على اتزان العقل ليعي العلم الذي ينقله. وقد قالوا إذن لابد له من فقه، وهذا ليس صحيح، ليس بصحيح. يعني قالوا توفر العقل لابد أن يكون فيه ثمة فقه ليحمل الحديث، هذا ليس بصحيح. لأن مسلم قد قال فاصلا في النزاع نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الثالث لكن قالوا في صنف من يفيق تارة ويجن تارة، فقالوا حين الإفاقة لو جربنا عليه الإفاقة والعقل وحمل وأدى حال الإفاقة كان له ذلك. وقد نقول يحمل حال الجنون وإيش ويؤدي حال الإفاقة، نقبل منه حال عندما يؤدي حال الإفاقة لا الجنون. ما هو ازاي بقى دي عندكم انتم ترى ما نايمين، واحد مجنون هيسمع حديثه ويكتبه يصح؟ يبقى هذا خطأ مبين، كأننا خلطنا. هذا الكلام قيل في الصبي. الشرط الثالث وهو البلوغ، الشرط الثالث وهو البلوغ. البلوغ قال علماؤنا لقول السلام رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يحتلم، لكن باتفاق قالوا الصبي المميز قد قبلوا أن يحمل حالة تمييز، ولا يقبل إلا في حال في أن إلا في حال الكبر عندما يؤدي، يعني لا يقبل لا يحمل عنه إلا النظر أن ننظر إلى بلوغه عند الأداء. وكذلك الكافر، الكافر يعني إذا قلنا أن الإسلام شرط، فالكافر يمكن أن يحمل حالة كفر، حالة كونه كافرا، وإذا أدى أدى إيش؟ أدى مستبليش. طب هات لا ده الدليل، أنا بسأل ليش التعليل. المال المانع زال، هذا التأصيل، أريد التوجيه. ها يعني إيش؟ فسر أكثر، هذه الإجابة صحيحة، فسر أكثر. هو أتى بالتأصيل ولم يفتح الباب، تفتح الباب زال المانع. الفطرة سليمة الحمد لله، وكل مولود يولد على الفطرة، صح، بس أنا أريد التوجيه. ها ما نشوف هذا الصحيح، احنا قلنا هذا خلاص المانع الكفر. ليش؟ لأننا لا نثق في أنه يكون صدق. قد يصدق الكافر قد، لكن نقول فيه كما قال سلم في الشيطان صدقك وهو الكذوب. قد يصدق المنافق قد، وقد هذه للتقليل لا للتكثير، وإن كانت هي من الأضداد لكنها هنا للتقليل. فنقول المانع الذي منعه من ذلك أنه يكذب، لكن عند إسلامه وعلم الإسلام وحسن إسلامه نقبل منه لأنه سيحمله على إيه؟ على الصدق لا على الكذب. نحن قلنا تدور المسألة على إيش؟ على الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث شرط البلوغ. الشرط الرابع السلامة من أسباب الفسق، هذه من الأهمية بمكان، السلامة من أسباب الفسق. وخير المروءة، خير المروءة هذه تستقل لوحدها إن شاء الله نتكلم عنها. السلامة من أسباب الفسق وهي من الأهمية بمكان. الفسق معناه الخروج، الفسق معناه الخروج، ففسق عن أمر ربي، فخرج عن أمر ربي، الفسق معناه الخروج. والعلماء قالوا الفسق هو أن يأتي بمعصية أن ينتهك حرمات الله جل في علاه مجاهرا بذلك. المهم أنه مجاهر بذلك، لأن سبب قال إلا المجاهرين. قول الفسق أن يأتي بمعصية مجاهرا بذلك. فقال علماؤنا قاطبة والفسق أن يأتي كبيرة لا الصغيرة. ليش؟ قالوا لأنه لا يخلو امرؤ قط من معصية، لا يخلو امرؤ قط من معصية، والأدلة على ذلك كثيرة لا غرو أن نكررها، ونقول بأن الله جل في علاه بيّن ذلك أن هذا هو الأصل في العباد. الأصل في العباد الظلمة والظلم والجهل والمعصية، هذا الأصل في الإنسان. لذلك كثير من علمائنا يقولون إذا أراد الله أن يهلك عبدا وكله لنفسه، إذا أراد الله هلاك عبد وكله لنفسه ولم يجعل له ناصحا أمينا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله جل في علا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هدي. كلكم نص في العموم صحيح ولا لا؟ كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والله جل في علا قال حتى في الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى. مسألة خلافية عقدية عند العلماء، لكن يدين الله بأن الأنبياء جائز عليهم أن يقع في معصية، لكن ليس في محقرات المعصية ولا في الكبيرة بحال من الأحوال. وإذا وقع في محقرات في بعض المعاصي التي ليست محقرات المعاصي، الله تعالى يلهمه التوبة في التو والحين، في التو والحال، ويرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان قبل التي كان فيها قبل أن يأتي بهذه المعصية ثم يتوب بعدها، كما قال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى أكمله أجمل ما ترى ثم اجتباه فإيه فتاب عليه وهدى. ففي التوبة الحين يرزق التوبة ليعتلي منزلة فوق المنزلة. فقالوا أما المعصية فكثير من الأدلة تثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في القدسي، الحديث القدسي الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني والزنا نظر إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كل، والكل أيضا نص في إيش؟ كل ابن آدم خطاء، وهنا الإضافة كمان التعميم ابن آدم، هذه تعميمه الآن، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم. ما من أحد، أو ده تأكيد بمنه الآن، ما من أحد عموم تأكيد، ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. ولذلك قال الشافعي، كان يقول، أنا كنت أظن أن هذا قول الشافعي فقط، وأن كان هذا حديث عن مسلم وصححه كثير من المتأخرين، حسنه كثير من المتأخرين. قال الشافعي، قال: ما من أحد إلا وقد أخطأ إلا يحيى ابن زكريا، أو أتقن الخطيئة إلا يحيى، وقع في الخطيئة إلا يحيى، وقع في الخطأ إلا يحيى ابن زكريا. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أن تغفر تغفر جمع، وأي عبد لك لا ألم. وفي الطبراني مثلا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق المؤمن ولقبه بالإيمان. يا للعجب، اللهم أنت تعلم بما نحن فيه من المعاصي وانتهاك الحرمات والتعدي يا رب العالمين وعمل الخطيات، لكننا والله نتقرب بحب رب الأرض والسماوات وحب شريعة الرحمن والعمل على نشر هذه السنة للناس، فيغفر الله لنا. وإن الله يعلم أننا ما أردنا عزما المعصية، وإن وقعنا فيها غلبتنا شهواتنا، والله يعذر والله يغفر وهو أرحم الرحمين، فنتوب لله توبة نصوح من كل معصية. الغرض المقصود، قال: خلق المؤمن لقبه بالإيمان. وهذه علامة عظيمة جدا في هذا الحديث، ليبين أن الإنسان وإن لازم المعصية وغلبه الإيمان فهو من أهل الإيمان. قال: خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه. هذه من أرجى الأحاديث التي أتلوها الآن، أو الذنب يقيم عليه إلى أن يموت أو تقوم الساعة، أو الذنب يقيم عليه إلى أن يموت أو تقوم الساعة، إذا ذكر تذكر. لذلك علماءنا قالوا كما قلنا بأن المسألة على الغالب، المسألة على الغالب، لكن هنا نقول بأن المسألة على الغالب. قال علماؤنا: إذا وقع في الكبيرة فبالكبيرة إن جاهر بها يفسق بذلك، وإن وقع في الصغيرة لا يفسق بذلك، لأنه لا يخلو أحد من معصية. والكبيرة ضابطها ضوابط كما بيناها قبل ذلك، أن يكون فيها نص بأنها كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها شهادة الزور، اترك الشرك الآن، الزور، وأيضا اجتنبوا السبع الموبقات، وأيضا من الضوابط أن يكون فيها إيش، حد من الحدود، أن الله تعالى قال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيضا أن يكون فيها لعن وعيد شديد، أكيد لعن طرد من رحمة الله، لعن في الخمر 10، لعن الله الواصلة والمستوصلة، من غشنا فليس منا، كأنه بالظهر أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكبائر أن يكون ضبطناها قبل ذلك بست ضوابط، ها، أن يتبرأ من سلم برئة الذمة من جلس بين أظهر المشرخين، أيضا من الضوابط، ما خلاص طبعا الوعيد الأكيد، ما قلنا، ها، أن يشير النبي سلم بالعذاب الشديد الأليم، أيضا من الضوابط. عامة قال العلماء: إذا وقع في الكبيرة وجهر بها فهذا يكون فاسقا. وقالوا بالتأصيل، قالوا: إذا وقع في الكبيرة أو أصر على الصغيرة. هذا عمل جرح وتعديل من المتأخرين من الأصوليين، أما من المحدثين فلا. إذا وقع في الكبيرة أو أصر على الصغيرة، هذا لابد لها من قيد، كبيرة أو صغيرة بس لابد لها من قيد. إيش القيد؟ هذا القيد مشهور عند العلماء، عايز قيد العلمي، إن لم يتب، نعم، لأنه لو تاب انتهى الموضوع، لا يعاير أحد بذنبه، من تاب تاب الله عليه. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى. بعض العلماء أخطأوا، قالوا أن موسى عير آدم، وهذا لا يكون للنبي بحال من الأحوال من النبي. ليش؟ لأن موسى يعلم أن من تاب تاب خلاص لا يعير بذنب بحال من الأحوال، إلا من تاب قيد. القيد الآخر العلمي المهم جدا، لا لا، هذا كفر، استهزاء أو استحلالا، الاستخفاف طبعا سنبينه، ماشي كلام جيد، بس وقع في كبيرة أو في صغيرة أصر عليها بقيد، ما قلنا أصر عليها، استحلال كفر، ممتاز. طبعا القيد هو كما قال الشيخ مختلف فيه، في عين الشرع حقيقة هي معصية كشرب النبيذ، في عين الشرع حقيقة هي معصية، لكن عند بعض العلماء أنها ليست معصية، عند بعض العلماء وهم من الأحناف يرون بأن النبيذ ليس إيش ليس خمرا، خمر من العنب فقط. من شرب النبيذ هنا متخذا من مذهب الحنابلة، طبعا أنا لا أقول هذا باطل، فهموا هذا حرام حرام حرام، لكن أنا أبين أنه لا يفسق، لا يفسق بذلك، وسأبين لكم بالحال العملي. إن تبنى أن النبيذ ليس من الخمر ويشربه لكن لا يصل إلى السكر في هذا، لا يفسق بهذا. ها؟ وكيع ابن الجراح، وكيع هذا التنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع، كان حافظا بارعا تقيا نقيا، كان أعلم كما قال بعضهم من الثوري وأتقن منه، هذا ليس بصحيح. وقالوا هو أنبل من الثوري، هذا ليس بصحيح. لا لا، الثوري وزنه ثقيل، ثقيل جدا، لكن وكيع كان يشرب هذا، يشرب النبيذ. وكثير من أهل الكوفة يقولون بحله، ومع ذلك لم يفسقوا أحد. إذا نزل وكيع الثقة ثبت، إلى الآن بيشرب، هو في قبره بيشرب. تعال نروح نشم بقى الخمر لو بيشرب. لا لا لا نعم، هو أنا أعرف، هو احنا نقول بانه لو ظهر عندنا مساله مختلف فيها في المعصيه نقول هل يكفر ذلك، هل يفسق بذلك؟ لا لا يفسق. ساقول كلمه والله العظيم ادين الله بانها حرام، لانهم كذبوا علي فيها. اتيان المراه من الدبر قد يقول بها بعض العلماء، بل قال بها بعض المحدثين. لما قيل له عن هذا سأله عن هذا الباب قال هذا اشهى من الماء البارد. وبعضهم قال استعنت عليه بايش، سالوه عن التحميض فقال يعني استعنت عليه بالزيت. وكم من البارعين. فهذه مسألة طالما عنا فيها الخلاف وورد فيها الخلاف ولهم وجهة أو لهم وجهة من الدليل، لا يفسق بها المرء بذلك. ابن الماجشون كان يعتاد سماع الأغاني، ومع ذلك لم يفسق بذلك. هو يرى أهل المدينة، طبعا لابد أن تفر فراق من المجزوم في مسألة أهل المدينة، في مسألة السماع. لكن لو قالوا بذلك، لو قالوا بالسماع بذلك وهم يتبنون حل ذلك، لا يفسق. مفهوم؟ فإذا لابد بقيد أن يقع في الكبيرة أو يصر على الصغيرة بقيد ألا يكون من المختلف فيه. طبعا ليش أتيت بالتين في الدبر؟ لأن من قال بحرمتها قال بأنها كبيرة، من قال والحق أنا بقول بحرمتها وأقول ليست بكبيرة، ما في نص يثبت الكبيرة هنا بحال من الأحوال، ده الحق. لكن هم يقولون الذين قالوا بحرمتها قالوا بأنها كبيرة، واستدلوا بأنها كبيرة بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا في الرواية الأخرى ملعون من أتى امرأة. وكل هذه كما قال البخاري وقال الترمذي أن هذه ما من حديث جاء في هذا الباب إلا هو ضعيف، هذا الصحيح. والنسائي أيضا أعاد لكل هذه الأحاديث لم تصح، أنا أدين الله بذلك. والحرمة عندي من باب قياس الأولى. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فالمنع من الأذى والدبر أذى أشد من أذى الحيض، لكن أن تكون كبيرة لا. لكن أنا أتيت بها مثلا لتعلم أنه قد يقع فيها، ومن قال بحرمتها قال بأنها كبيرة قد يقع هذا. لو قلنا بما يتبنى ذلك من الأولين، فيبقى إذن الضابط في هذا الباب وقع في كبيرة أو أصر على صغيرة بقيد غير مختلف فيها، بقيد غير وقد يكون مختلف في كبيرة ولا لا، كالإسبال. الإسبال بخيلاء كبيرة باتفاق، الإسبال بغير خيلاء كبيرة عند المحققين، وبعضهم يقول صغيرة لأنه وسيلة، وحرمة الوسائل لا تنزل منزلة المقاصد. وبعضهم قال بجواز الإسبال، جواز مع الكراهة الجمهور، هذا جواز الإسبال بدون خيلاء، لأنه أخطأ خطأ فحشا أصوليا عندما قال يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة إلى آخر الحديث. طبعا ينظر الله، هذا عقاب عظيم. وعندنا حديث آخر ما أسفل الكعبين ففي النار، فحمل هذا على ذاك، يبقى ما أسفل الكعبين خيلاء ففي النار، وهذا ليس صحيح، ليس بسديد. والسديد ما قلناه بقى الآن بأن الاتفاق على الكبيرة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ما أسفل الكعبين ففي النار، قلنا ما أسفل الكعبين بدون خيلاء ففي النار، ما دام توعد عليه بالنار فهو كبير، وهذا عظيم. لابد، عشان كده نقول قال الأصولية لابد الخروج من خلاف مستحب. والدلالة على ذلك أن السلام في مسند أحمد قال الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة كل إسبال. ليش؟ لو دققت النظر هتجد لأنه وسيلة إلى الخيلاء، وإن لم يكن ثمة خيلاء بل هو وسيلة إلى الخيلاء. وحسب المادة الوسائل لها أحكام، أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمختلف فيه لا يدخل في هذا الباب. يبقى شيء متفق عليه كبيرة، شرب خمر، زنا، سرقة، هذا فسق إن لم يتب. لو تاب، من تاب، من تاب تاب الله عليه. وصغيرة، قالوا والإصرار على الصغيرة، أنا أهدم هذا الأصل أيضا ولا أدين الله به. الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة، ولا دلالة بحق. لأننا الآن كما قلنا حتى أصول رحمة الله جل في علاه تأبى ذلك، أصول رحمة الله تأبى ذلك أن ترتقي الصغيرة إلى كبيرة. العلماء الذين قالوا بأن الصغيرة الصغيرة كبيرة، سأبيننا المعنى كيف تصل. أنا أدين الله نعم من الصغيرة قد تصل إلى كبيرة، حتى بدون إصرار قد تصل إلى كبيرة بحالة واحدة كما سنبين. لكن الإصرار فقط، الإصرار اللي هو معاودة المرء وإلف المرء على المعصية يسيرها كبيرة، هذا لا أدين الله به. وإن جمهور من المتأخرين قالوا بذلك، وهم استدلوا بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا حديث ضعيف لم يصح، لم يصح بحال من الأحوال بأي طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو موقوف على من؟ موقوف على ابن عباس. هو أنا ما تخافش يا شادي، ما تخافش معك يا حبيبي. هو موقوف على ابن عباس، غايته موقوف على ابن عباس، قول ابن عباس خالف ظاهر القرآن وظاهر السنة. الكبيرة هي كبيرة والصغيرة هي صغيرة، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني، وأنا أدين الله بذلك وأميل إليه. لكن قد تصل الصغيرة بلا إصرار إلى كبيرة، لأن أنا عندي المعصية معصيتان، معصية ظاهرة ومعصية باطنة، وأدواء القلوب مهلكة. أعظم الفواحش عند الله جل في علاه القلوب، لأن محل نظر الله جل في علاه للعبد هو القلب، محل نظر الله للعبد هو القلب. لذلك نقول بأن الصغيرة قد تصل إلى الكبيرة باستخفاف أوامر الله جل في علاه، بالاستخفاف النظرة، استخف نظر الله جل في علاه عليه. لكن من غلبته شهوته وهو يريد التوبة والأوبة ويبكي ويتباكى، وإذا وقع في المعصية قال ماذا أفعل، النار النار، سأقف أمام ربي وسيسألني. بعدها بساعة بعد ما بكى وخلاص جاءت الأغاني ثاني، عجبته اللحن، عجب والله هذا رجل ماهر، فسمع الأغنية وتراقى سمعها، وبعد كده تاب وبكى ونفس الأمر في هذا الباب، أو نظر إلى امرأة أو كلم امرأة نفس الأمر. فالرجل أصلا هو ما يريد المعصية، غلبته شهوته، ما في استخفاف. باستخفاف القلب تصل إلى الكبير، لأن الذي لا يعظم شعائر الله جل بالقلب لا يعظم شعائر الله جل وعلا، والذي يمكن أن يتجرع على الكذب على رسول الله. ولو كان في كبيرة وعلم الإيمان في قلبي وغلبته شهواته قد يعذر، قد يعذر وإن وقع في الكبيرة، وقد لا يفسق. طبعا في تأويل في هذا الباب، الحديث ظاهر جدا في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بعياض بن حمار شرب الخمر فأمرهم بجلده، فبعدما جلدوه قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال لهم سلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، مع أن الفاسق ممكن يستحق اللعن، شرب الخمر يستحق اللعن، لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا. لكن هنا هذا الإيراد قد يجاب عنه، كيف يا شطار، هو ده شغل العلم. قلت قد نقول قد يعذر فاعل كبير، قد لا يفسق فاعل كبير. ونستدل بذلك حديث عياض شرب الخمر بل أكثر من شرب الخمر، لعنه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ممتاز، لفض فوق، إقامة الحد كفارة، ينتهي الأمر، لا كلام في أمر قد إيش قد انتهى. أقام عليه الحد، فإقامة الحد إيش؟ تطهير، مفهوم ولا لا؟ ولكن هذا الإراد ما زال، والاستئناس بالحديث ما زال. ليش بقى أكملها؟ ليش ما زال؟ طبعا أنت عمال تقول الحمد لله أني وصلت انتهت الموضوع. ها إنه سيدنا خالد لما لعنه كان كثير، لا خلاص بقى دي فهلوة. قد نستأنس الحكم عليه اللعن عليه إنه حكم من لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب ما أجابش بالإيش؟ بالكفارة، أجاب بأمر أقوى منه، هو إيه؟ حب الله ورسوله. فمن من علم ذلك منه ومن سجياته انه على الطاعه قد يعذر بذلك، قد يعذر بذلك. عامة نقول اذا الصغيره ابدا صغيره ولا تنقلب كبيره الا اذا ايش؟ الا اذا كان فيها استخفاف قلب، لأن محط أنظار المحدثين هل يتجرأ على الكذب على رسول الله أم لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أننا نقول بأن المسألة دائرة على تعظيم شعائر الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ من تقوى القلوب. وعلماؤنا يقولون الأمر دائر على عدم فعل الكبيرة، وأما الصغيرة فلا يمكن أن تجد أحدا لم يقع فيها أو لم يزل أو لم يلازم معصية، فإن النفس أمارة بالسوء، لا سيما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا إذا ذكر نساء إذا ذكر تذكر. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين قال العدل هو الذي ظهر أكثر التعديل فيه، أو قال ظهر أكثر أمارات التعديل فيه، أو قال من ظهر فيه أكثر أمارات الجرح استحق الترك، ومن ظهر فيه أكثر، أنا أقول ضع خط تحتها، ومن ظهر فيه أكثر أمارات التعديل فهو العدل. يبقى هو يقول الذي استحق الترك الذي ظهر فيه أكثر أمارات الجرح، والذي ظهر فيه أكثر أمارات العدل فهو المعدل. لذلك نقول غالب حاله الصلاة، صلاة الخمس، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على صيام الاثنين والخميس، المحافظة على الصدقة، المحافظة على الأذكار، الاستغفار، قراءة القرآن، فهذا الذي لابد أن نقول هو العدل وإن وقع منه المعاصي. أقيل ذوي الهيئات العثرات، اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. سعيد بن المسيب كان يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لم نذكر عيوبهم. ليش؟ قال من كان فضله أكثر من عيبه وهو بنقصه إليه لفضله، كان فضله. وطبعا الذهب زيل في ذلك أنه قال نعم والله قد قال رسول الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نحن نحمل الناس على الغالب، إن وجدنا الغالب أنه تقي نقي. وهذا الذي أنا رددت على بعض من نفق بعض النبلاء أو تكلم في دين بعض النبلاء، قلت له تعال مقدمات ونتائج علمية يا أخي، لو ما في شيء أنت ما تعرفه أنا أعلمك شيء لابد أعلمك شيئا تتقنه. الله شكور. قال يعني إيش؟ قلت له هذه صفة من صفات الله جل في علاه، الشكر. الله يشكر لعبد وأوقف نفسه أمدا بعيدا يعمل لله جل في علاه وإن زل. الحسنات تنادي من بعد، وما وفقه للعمل لدينه إلا هو يقبله وإن زل. ضرب لي مثل باليهودي اسمه بلعام، مش بلعام ولا مش بلعام. قلت له لا، لم تتقن المسألة، انظر أنا أقول لك احتج أقوى بإبليس على ما قاله في الأسرائيليات أنه كان طاووس الملائكة وكان يتعبد. اللي عندك في ذلك ماذا حدث بعد الأمد البعيد؟ عبادة ظهر ما فيه. قال طب نعم. قلت له لا، المسألة هناك دغل في أصل القلب، في أصل الحكاية في دغل في القلب، لكن من وفق وكان على ديانة حقا، وأنت ترى من ظاهره أن الله يجره جرا إلى الطاعات، لا، لكن من كان في قلبه هذا الدغل وكان الأصل فيه ولو بعد أمد بعيد الله سيظهره. لذلك هذا توافقه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس مكنون القلب فأسبق عليه الكتاب، وما سبق عليه الكتاب إلا بإيه؟ قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. لذلك قال الله، قال على ما أنا في قول الله جل في علاه إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله جل في علاه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. قال علماؤنا أني أعلم مكنون قلب إبليس فيه الكبر فأخرجه بالبلاء، لكن من وقع في البلاء فزل. كم وكم من زل من الصحابة؟ أما زل حاطب؟ زل ولا ما زل؟ لا لا دعوكم، أما زل الوزير الثاني الذي كان عز الإسلام به؟ زل ولا ما زل؟ أجيبه ليش تتهيبون؟ زل والله في صلح الحديبية، وإن المفارقة هو زل من أجل نصرة الدين. نعم قد يشتهد المرء ويقول إنه ينصر الدين ولا ينصر الدين. قال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال؟ قال والله فعلت إيه؟ إضرابه. قال أيها الناس يعني إضرابوا الرأي عليكم بالحديث وإياكم الرأي، فإني وجدتني يوم الحديبية وذكر مكان، قال وفعلت لذلك أفاعيل تكفيرا، فقد يزل النبيل قد يزل، قد يخطئ النبيل قد يخطئ، لكن لا تهدر ما سبق من الخير، لأن الله لا يوفق إلا ليقبل. قال الله جل في علاه لم يدخلوها وهم يطمعون، على من؟ على أهل الأعراف. قال ابن عباس لولا أن الله يريد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. وهنا تسمى قمة التعبد بالأسماء الحسنى وصفات العلى. ليس لأي أحد أن يصل إلى، لا يكشف لأحد هذه الأمور إلا من رق طبعه وقلبه وتعلم كيف أن يتعبد لله بالأسماء الحسنى وصفات العلى. وهنا أنا عند ظن عبدي إيش بي، لا يظن بالله جل في علاه أن يفتن عبدا استعمله لدينه بحال من الأحوال. قد تعصفه الفتنة نعم، لكن لا يبيع دينه بحال من الأحوال. هذا ظني في ربي، والله ظني في ربي، والله ظني في ربي، والله ظني في ربي. وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق. لا لا لا يضيع الله أجر من أحسن عمل بحال من الأحوال، لكن قد ينزل منزلة، قد ينزل درجة من الدرجات، قد لا يعلو، قد، لأنه لا يستحق العلو، الله أعلم بعباده، لأنه رجع قال وأضله الله على علم. لكن أن يوفق ثم يضيع دينه لا لا، ليس أنا لا أثق في البشر، لا أثق في البشر، البشر لا يسوون شيئا، أنا أثق في ربي، الثقة فقط في صفات الله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الحق. عامة ما زلنا مع الكلام على مسألة المعصية، وأن المعصية قد تسقط المرء نعم، إن كانت كبيرة وإن كان مستخفا أو صغيرة ومستخفا بها قد تسقط المرء وبهذا تسقط عدالته، ولكن إن فعل وتاب فلا ثم لا ثم لا. من الظلم البين أن أنت أصلا تأتي لرجل فعل معصية وإن كان عالما نبيلا وقد وقع في معصية وألا وأن تسقطه، حاطب فجس على النبي وما أسقطه، ما أسقطه الله، لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لكن هنا أيضا مكنون القلب بيّن لك ما أقول، سأبين لك أن المسألة عارية عن دغل القلب، حاطب جس وهذا نفاق، لكن انظر أنه ما هناك ما ليس ثم الدغل في قلبه، والدلالة على ذلك أنه إيش قال؟ قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني لأعلم هذا الذي أستشهد به، وإني لأعلم أن الله ناصرك تأكيدا. يبقى هو لا يحارب الدين ولا يسقط الدين، هو يريد الدين بس خشي على إيه؟ خشي على أهلي، أريد يدا لأهلي، وده طبعا ضعف إيمان، ضعف إيمان، لأن صحيح أن أكون واثق في الرحمن، وهذا سبب ممكن يكون سبب معوج، بل هو سبب معوج، فأخطأ في اتخاذ السبب، ولكن لنقاء القلب، للإيمان حقا في القلب لم يسقط، لم يفسق، لم تضرب عنقه. أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن هذا الفعل نفاق، لكن لم يسقط على العين، لا، لعل الله طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. مفهوم؟ إذن قال الإمام سعيد المسيب قال ما من عالم شريف منيف إلا ولو سقطته وزلاته ولهناته، لكننا نقيس الناس بالغالب. هذا الكلام على مسألة السلامة من الفسق، أما السلامة من خوارم المروءة فإننا إن شاء الله يعني نأخذها الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، يعلم الله كيف اعتدينا وتجرأنا على حدود ربنا، لكننا نتوب ونؤوب إلى ربنا جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.